محمد كل بسم الله الرحمن الرحيم. جديدة بس عليك محمد جاهز الأربعة شو يطلع؟ لا يا لو استنى بس هشوفه. ربنا علينا Gracias.